جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: كيف يربي المسلم أبناءه وهم صغار على التوحيد؟ أولا كل مولود يولد على الفطرة، الأولاد كلهم حتى أولاد اليهود والنصارى مولودين على الفطرة، فطرة الإسلام، فطرة التوحيد، فلو بقوا على فطرتهم ما عرفوا إلا ربه، ما عرفوا غيره. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: أولي يقول على الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني الذي يحرفون عن فطرته إذا لم يكونوا مؤمنين أبوه وأمه، وإلا لو ترك لأصبح مسلم. فما دام أنه مولود على الفطرة عليك أنت أن تنمي هذه الفطرة، لا يسمع منك إلا التوحيد، وعلمه من الابتداء أين ربك، أشر إلى السماء، ربي الله، تجد الصبي الصغير: أين الله، أين ربك؟ يقول هكذا: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. نبدأ من الصغر، مثل ما نعلمهم الكلمات العادية أيضا نعلمهم: أين الله، أين ربك، من ربك، من نبيك، وهكذا. ثم أيضا الآداب الإسلامية في الأكل والشرب وفي السلام وفي يعني جميع الآداب الواجبة التي ينبغي أن نتعلمها من آداب الإسلام نربي أولادنا عليها، وهي مأخوذة من أيضا من التوحيد، مستمدة من هذا الدين. فإذا كنت حريصا على تربيتهم فإنه يكون بالفعل أولا ما يراك إلا تعمل خيرا، ولا يسمع منك إلا خير لأنه يقتدي بك. ثم أيضا نتدرج معهم بالتدريس والتعليم في أركان الإسلام، وهكذا شيئا فشيء، حتى ينمو الطفل ما يعرف إلا ربه ونبيه ودينه الإسلام، ثم يتوسع شيئا فشيء. وإذا كان الإنسان أيضا حريصا تمام يجعل لأولاده جلسة مثلا يتدارسون، يعلمهم، يتذاكرون في أمر دينهم، في بعض الأحكام الإسلامية، في أحاديث، في آيات، وهكذا. يعني ما يصير يعني وقتنا كله بالتلفزيون والتمثيليات وهذه الأجهزة التي ملأنا بها أيدي وجيوب أولادنا، حتى يشب الصبي قبل السنتين وهو يعرف كيف يعمل بها، فنشغله عن أمر دينه وعن فطرته. كنا نعرف أن الإنسان يعني إذا بلغ يمكن 4 سنين فإذا هو يعرف من ربك وما دينك ومن نبيك، ربي الله الذي رباني وربى جميع الناس العالمين بالنعم، وهكذا. هكذا كنا نسمع عن الآباء الذين كانوا يربون أولادهم ويحرصون على تنميتهم وتربيتهم على دينه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.